السؤال الثالث يقول في صفحة 615 يقول: ما حكم من حلف بغير الله من غير أن يقترن ذلك بالتعظيم ومن غير أن يقصد الحلف، بل ذلك يجري كثيرا على لسانه، فهل يدخل في لغو اليمين أو يلحق بقول لعمري الذي ثبت جوازه في السنة وأقوال الصحابة، إذ قصد التعظيم والحلف معدومان؟ هو السائل حفظه الله يتكلم عن الحلف بغير الله وهو من الشرك الأصغر، والعلماء صرحوا بأنه إذا قصد بالحلف بغير الله عز وجل أن يعظم المحلوف كتعظيم الله عز وجل أن هذا شرك أكبر. طيب السائل يقول: الذي يجري على اللسان. الجواب أن الذي يجري على اللسان أيضا يعتبر من الشرك الأصغر، يعتبر من الشرك الأصغر لعموم الحديث، ولأنه يجري على ألسنة بعض الصحابة فحذرهم منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لهم هذا مثل قول لعمري، ولم يقل لهم هذا مثل لغو اليمين، بل حذرهم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ومن قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. فهذا كله ورد في السنة مما يدل على عدم التساهل في هذا الأمر، والله تعالى أعلم.